إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم حتى يعني ننهي سأخذ رواة ثلاث فقط وأولي المسألة. عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله بن شريح الإسكندراني المصري روى له الجماعة، وثقه أحمد بن معين والنسائي وأبو حاتم، وأيضا وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان. قال ابن سعد منكر الحديث. الحق أن ابن سعد أخذ ذلك عن الواقدي، ابن سعد أخذ ذلك عن الواقدي، والواقدي ليس بثقة أصلا حتى نأخذ منه شيء، ولذلك الحافظ قال ثقة فاضل لم يوصف ابن سعد في تضعيفه. قال الذهبي ثقة عابد متفق على توثيقي أو على حديثي. فعبد الرحمن بن شريح هو من الثقات الأثبات. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني مولى بن عمر روى له البخاري والترمذي وابو داود والنسائي. لم نجد فيه توثيقا، لم نجد احدا قال ثقه تصريحا، لكن العلماء لمحوا بتوثيقه بروايه ابن القطان عنه، قالوا كفاه ابن القطان يرتضي واحد يروي عنه ان دلاله على انه من الثقه بمكان. قال ابن المديني صدوق، يعني هذه اخذناها يعني بعد عناء. ابن المديني قال صدوق، اما ابن معين فقال ضعيف. قال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الدرقطني خالف فيه البخاري الناس. يعني ايش خالف فيه الناس؟ يعني اعتمد وهو ليس بمعتمد، مفهوم؟ ولكنه قال وليس هو بمتروك، يعني ضعف حاله لكن لم يبطره، لم يمته. قال ابن عدي بعض ما يروي منكر، خالف فيه الثقات. قال ابن حبان لا يحتج به اذا انفرد ويروي عن ابي ما لا يتابع عليه مع فحش غلط والحق. وقال الذهبي قال ابو حاتم فيه لي، وهو نفسه الذهبي اعتمد ذلك وقال صالح الحديث قد وثق، وهذا دلالة أيضا على أنه لم يقتضي توثيقه، أنه يعني إن قلنا أقصاها حديث يصعد للحسن لا للصحة. قال الحافظ صدوق يخطئ، الصحيح الراجح أنه ضعيف، الصحيح الراجح أنه ضعيف يعتبر به، سيامه كلام أبي حاتم كلام جيد وظاهر، قال لا يحتج به لكن يكتب حديث يعني يعتبر. لما؟ لأنه له مناكير كما قال ابن عدي، كان يخالف الثقات، فيها دلالة على عدم الضبط فهو ضعيف. إذن يؤخذ على البخاري أن يروي لمثل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني مولى بن عمر. الثالث عبد الرحمن بن عبد الله البصري روى له البخاري والنسائي وابن ماجه، وثقه ابن معين. قال أبو حاتم كان أحمد يرضاه، يعني أحمد كان يرتضي حديثه. قال أحمد ما كان به بأس، أحمد قال ما كان به بأس، وثقه ابن شهين والطبراني والطبراني. نقل العقيلي عن أحمد أنه قال كثير الخطأ، هو ارتضاه وهو كثير الخطأ. قال الساجي كان يهف في الحديث، أخرج له البخاري حديثا واحدا في المتابعات. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ صدوق ربما أخطأ، وده الصحيح، الصحيح أنه صدوق ربما أخطأ. أحمد بن حنبل بين أنه كثير الخطأ، والصحيح أنه صدوق ربما أخطأ، بس نقف عند هذا، علم علامة عشان نعرف أين وقفنا. جيد، قبل الأسئلة أريد أسأل الإخوة، تكلمنا عن راوي معين، هذا الراوي ضعيف لكن أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، وهو يروي عن جابر صحيفة، من هذا الراوي؟ من هو؟ مساعد المخرج. ها؟ انت ضبط كتاب بقى على كده. طيب، ممتاز. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.